أرنم وعد تاني من صاحب الترنيمة، معطي الترنيمة، معطي التسبيحة، زي ما تعودنا في كل حلقاتنا بنفتح كلمة الله، نستقبل من الروح القدس مش مجرد لحن ولا كلمات، ولكن ترنيمة في أرواحنا يرسل لنا الله من خلالها تعزية وصوت واضح وإرشاد وقوة ومعونة في رحلة غربتنا. مزمور النهاردة هو تغطية رحلة غربة المؤمن في الحياة كلها بكافة متطلبات الرحلة واحتياجاته كلها. مزمور 91 أنا مسميه مزمور تغطية الرحلة، تغطية نفقات الرحلة، احتياجاتك في الرحلة. ده اللي هسيبه معاك عشان تشاركنا بيه عزيزي المشاهد. في 28 احتياج مسدد للمؤمن في مزمور 91. شاركنا بواحد منهم، أنت دقت فيه تسديد الاحتياج ده بإيد الرب الصالح عليك. شاركنا علشان نشجع بعضنا بعض، نشجع المشاهد، نشجع كل واحد كل واحدة بيتساءل أنا محتاج حماية، محتاج أمان، محتاج شبع، محتاج نصرة، محتاج قوة، محتاج معونة، محتاج أرتاح، محتاج سكن، محتاج الحصن، محتاج الملجأ. في 28 احتياج أنا مش هعدهم لك، لكن ممكن أقولهم لك في وسط الحلقة. خلونا الأول نرحب بالأسيس نبيل عطلة، كان مفروض يسافر الكويت النهاردة، هو راعي كنيسة المنار بالكويت، وبعدين شدينا فيه وقلنا له لا. ده امتياز. الرب باركنا بيك في الحلقة اللي فاتت لما قدرت تقعد معانا. بركة كبيرة. والرب يكلمنا من خلالك. هو بقاله يومين حاطط المزمور ده قدامه، النهارده بيقول لي من 7 الصبح الواحدة قاعد قدام مزمور، ربنا عمال يديله حاجات. أصلي إن الرب يدينا من خلالك حاجة عظيمة النهارده. آمين. وبعدين مفاجأة رائعة. القسيس وجيه فهمي من الرعاة القليلين محبي التسبيح ومشجعي التسبيح. لو تفتكروا برنامج ربنا الإله المعبود ورنمنا في لندن أنا وناصف صبحي وأيمن كفروني وزياد وليديا ومنال، كان دايما يستضيف المرنمين ويعمل كل سنة حفلات للناس اللي في الشارع. حتى بنستمتع بيكم، ربنا يباركك. وبعدين شكرا. هو كان ضيف عندنا النهاردة، وأول ما دخل أنا افتكرت أنه أول خدمة معاه في لندن لما كل الخدام والكارزين والعازفين والموسيقيين لمينا كلنا وكلمنا في مزمور 91. فأول ما شفته النهاردة قلت له يبقى ربنا بعتك. فلازم تيجي تشارك. شرف ليا كبير جدا يا خمار أن أكون معاك. فعبال ما تجهزوا ربنا ادهولك، وإحنا بارك لنا أسيس واجي. هنرنم مزمور 91 مع أمين. الفريق. أمين. وكيرولو سيقودنا، يقود فريق الكاروز النهاردة. النهاردة برضو في تغيير شوية عشان أنا صوتي مغلق، فهنسمع أصوات جميلة بالكاروز. هنرنم مع بعض مزمور 91 ونقول الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت. أنه ينجيك من خيمتك انت شاركتنا بحاجه جميله قسيس وجيه. انا كنت اول مره اسمعها، الخلفيه الطقسيه في العباده اليهوديه للمزمور ده. وقلت لي انه في واحد بيقول لانك قلت، في واحد بيقول يوصي ملائكته، مين اللي بيتكلمه؟ انت قلت حاجه جميله شارك المشاهدين بيها. الحقيقه انا كان ده واحد من المشاكل اللي قابلتها في المزمور، او اكتر حاجه عندي علامه استفهام كبيره فيها، مين الضمائر، مين بيكلم مين. فالمزمور بيبتدي بنساكن في ستر العلي، كلام للمجهول. بعد كده اقول للرب انا اللي بتكلم، بعد شويه الاقي واحد بيقول له لانك قلت، بعد شويه الاقي صوت جاي بيقول لانه تعلق بي. فكان عندي لبس في انه مين بيكلم مين، لحد ما اكتشفت انه ده اوبريت. الاوبريت دوت بيتقدم او بترنم في احتفال مسحه الكاهن، لما يكون في كاهن جديد جاي يتمسح، فبيجي المنادي بينادي بصوت عالي في الحفل، يقول الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت. أيوة. فالمفروض الكاهن بيعلن اختباره، فبيقول اقول للرب ملجئي اللي هو هيتمسح لمسحة أيوة. مسحة جديدة. وبقية الناس والكهنة اللي موجودين يبتدوا يشاركوه بالاختبارات، يقولوا ايه، فيبتدوا يقولوا له، اول ما هو يقول اقول للرب ملجئي وحصني الهي فاتكلوا عليه، يقولوا له لأنه ربنا بالتفصيل اختباراتهم الشخصية. فيبتدوا يقولوا له لأنه ينجيك من فخ الصياد، من الوباء الخطر، بخوافيه يظللك وتحت أجنحته تحتمي. واحد تاني يقول له ترس ومجن حقه، لا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من وباء يسلك في الدجة ولا من هلاك يفسد في الظهيرة، وهكذا. كل واحد بيشارك باختبار حقيقي اتعاش. بعد كده بيجي حد في الغالب رئيس الكهنة ويقول له لأنك قلت أنت يا رب ملجئي وجعلت العلي مسكنك هيحصل لك كذا، يديله وعود تاني، يبتدي يقول له الوعود اللي هي جازمة. لا يلاقيك لا يلاقيك شر، لا تدنو ضرب من خيمتك، بخوافيه يظللك، يسقط عن جانبك ألف وربوات عن يمينك، إليك لا يقربوا. كلام موجه مباشرة لي. الأولاني كان اختبارات بتاعة آخرين، لكن من هنا بيقول له زي كلمة نبوية لي. بعد كده يبتدي لأنه تعلق بي أنجيه، يزجي صوت ربنا من السماء، يقول لأنه هو مسك فيا، هو هيمشي في سكتي، هو قرر يتبعني، فأنا هنجيه ورفعه لأنه عرف اسمي، عرف أنه هيحتمي فيا، هيسكن في ستري. ورفعه لأنه عرف اسمي، هيدعوني فاستجيب له، أنا هكون معاه سمعه وفي حوار بيني وبينه، معه أنا في الضيق أنقذه وأمجده. الوعد بيقول أنه في نصرة في وسط الضعف والتعب، في المسحة اللي هو ماشي فيها، في الخدمة اللي هيمشي فيها. من طول الأيام أشبعه وأريه خلاص. في أسماء للرب موجودة في سفر المزامير، أربعة منهم واضحين جدا في المزمور ده، في حوالي 14 صفة ولقب لأعمال بيقدمها الله من خلال الصفات والأسماء دي للإنسان في المزمور ده. وفي طرفين تاني، في 7 أسماء للشيطان موجودين في نفس المزمور، المواجه، الخصم، الشيطان، الصياد، المهلك، وزي ما نشوف الشبل والثعبان والأفعى. وفي هذا الطاقي الصغير البسيط اللي متغطي الرحلة دي حسب ما هو عايز بإرادته وخطوته من خلال الخريطة اللي الروح القدس رسمها دي. انت عايز تقول لنا ايه النهاردة؟ الموضوع اللي رب حطه على قلبك في ده. اسألك مرة تانية بس خمار، انت سميته ايه؟ سميت المزمور ايه؟ تغطية الرحلة. تغطية الرحلة. وانا حاسس انه في الـ14 صفة اللي اتقالوا، في الكلمات اللي موجودة هنا عن الرب واحتياجات المؤمن، انه يعني من اول الرحلة الى اخرها مؤمنة. أيوة. وانا مبسوط من اللي قاله الاسيس وجيه، لانه حاسس جوه قلبي انه ان كان ده للكاهن الممسوح، فانا اشكر الله انه كل واحد فينا بقى كاهن ممسوح، ومن شخص يسوع المسيح اللي مسحنا لإلهنا ملوك وكهنة، فأنا يحق لي أن أنا أكون موجود في داخل هذا المزمور وفي داخل حصانة الرب وضمانه لكل واحد فينا. يقول المزمور ده مسياني تطبيقا لكلام حضرتك، يعني يخص المسيح. بدليل في متى 4 ولوقا 4، الشيطان في التجربة استشهد بآية من هنا لما خدوا على جناح الهيكل وقالوا لأنه يوصي ملائكته بك لكي ارمي نفسك. استشهد بكده لأنه الكلام ده موجه للطقي اللي كلنا مستخبين فيه، فنلاقي فيه كل متطلبات واحتياجات الرحلة في المسيح. نقدر نقول كده؟ نقدر نقول كده ونص، بالعكس نقدر نقول كده بثقة وبطمأنينة. يعني أعتقد أن ده النص الوحيد اللي اقتبسه الشرير من سفر المزامير واللي كلم به الرب. لكن اللي أنا عجبني في رد الرب يسوع في متى 4 وفي لوقا 4 أنه اختار أنه ما يطلعش من تحت الجناح، اختار أنه ما يطلعش من تحت الحماية، أنه لا تجرب الرب إله، لا تجرب الرب إله. فاكر تنيمة زمان كنا برنامة بتقول الله قوة لنا وحمانا الوطيد، كان صوتكو حلو في الضيق يعاون، تعلمناه في الكلية. جميل. Oh. مثلا بيقول الالحان الانجليزيه بتبقى حلوه ازاي. يا عم قولوا كل الالحان الانجليزيه بتاعت نظم المزامير والحاجات الجميله دي، بس عايز الشماس برضو. برضو طبعا لازم طبعا. لازم مع بعض طبعا. ومناسبه لازم مع بعض دي، في المزمور انت قلت لي في دور الهي، نعم، انه بسط جناحاته، انه بسط لطفه وحمايته وامكانيات النعمه الهائله والقدره والسلطان وموصي الملائكه، لكن قلت لي في دور للانسان. هذا التقي تحت اجنحتي انت تحت اجنحتي لانك قلت لانك جعلت. ايه اللي انت شايفه في الاثنين دول لازم يبقوا مع بعض؟ شايفه في حياتنا بانه في لغز، واللغز الكبير اللي موجود انه يا ترى ربنا اللي حميني، طب ليه حصل لي كذا وليه حصل لي كذا وليه حصل لي كذا. والمنظومة اللي موجودة في هذا المنظور من أكثر الحاجات اللي بتجاوع على قلوبنا لما نيجي نفكر فيها من منطلق كلمة الله. لما كلمة الله بتقول في فيليب 2 مثلا 13 تمموا خلاصكم بخوف ورعدة، فيبان أنه ده أنا اللي علي الدور، أنا اللي علي أني أعمل حاجة. لكن باقي الآية يقول لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسرة. فزي ما كان بيشارك الأسيس وجيه بأنه المسكن موجود، الجناحات موجودة، أنا علي اختيار لأنك أنت قلت جعلت العلي مسكنك، أنا علي حتى في الحماية أن أنا أظل باختياراتي أنا داخل تحت سلطان الله، تحت حمايته، في طاعة لي. وإن غلط، إن خرجت من تحت الجناح، ما أسرع أني أرجع مرة تاني وأحط نفسي تحت حماية الله. الله. في مرة كنت في الأصية بخدم سنة 90، تفتكروا أخ زكريا عوض الله؟ كاتب ترانيم عظيمة، أنت ربي السامر ذو الصلاح، حاجات جميلة. كان بيخدم في اليوم ده، وكان نهضة، هو كان عليه الخدمة في اليوم ده المزمور 91. فقال فكرة كرازية رائعة، قال الساكن في ستر العلي، لما أنت تسكن في ستر العلي وتغمض عينك هنا عشان تبيت في نهاية الرحلة في ظل القدير تبيت. يعني أنت بتختار حتى المبيت الأبدي خلاص، يعني لما تتم أيامك هنا هتبيت فين؟ قاعد يقول للناس كده، لما تخلص أيامك هنا هتبيت فين؟ هتبيت في اللي أنت سكنت فيه هنا. كان أحد في المسيح، أنت خليقة جديدة، يبقى لازم هتبيت في الحضن اللي جالنا منه المسيح عشان ياخدنا ليه. فكانت فكرة رائعة، عشان كده عايزك تضيف ليها للمشاهد قبل الترنيمة اللي جاي أسيس وجيه كلمة تدعوه بيها لهذا السكن، لهذا المبيت بإرادته، زي ما كان بيقول الأسيس نبيل. الأسيس وجيه قال حاجة وإحنا بنتكلم قبل الحلقة عن ستر العلي، وأنا لمست قلبي جدا جدا جدا الوصف بتاع ما هو ستر العلي. أيوه. هو الفكرة أن التعبير ده هو التعبير عسكري. يعني إيه؟ يعني بيوصف أنه لو أنا في الحرب، أنه القائد بتاع الجيش بيبقى في أكتر نقطة محصنة يصعب للعدو الوصول ليها، فالساكن في ستر العلي هو اللي قاعد نايم متواجد في على خيمة القائد، فعشان كده في ستره بيبيت، هو في أكتر نقطة أمان، في أكتر نقطة راحة. فاللي بيكون ساكن في الرب، في المسيح، فهو مش بس خليقة جديدة، لكن كمان هو في أكتر نقطة حماية، أكتر نقطة ضمان، أكتر نقطة سلام، أكتر نقطة اطمئنان. عشان كده زي ما أنت قلت في الأخ ماهر أنه 28 احتياج للمشاهد، أنه في كل حاجة أنت بتمر بيها في أمان لأنك في ستر العلي، لأنك في نقطة الأمان الرئيسية في الموقع، انه العدو ما يقدرش يوصل لك، العدو ما يقدرش يمسكك. تعرف بقيه الايه بيقول اقول للرب ملجئي وحصني الهي فاتكل عليه. انا حاسس بيها ثلاث صور مختلفه برضو بنفس الطريقه. انه اقول للرب ملجئي، الملجا بيفكرني بمدن الملجا، بيفكرني بقرون المذبح، اللي كان واحد بيبقى اخطا وبيجري والعدو بيجري وراه، لو وصل للملجا ومسك فيه انقذ. لكن حصني انا جواه ما ينفعش يوصل لي. إلهي ده اختباري الشخصي. حلو قوي. إلهي فأتكل عليه. القديسة العذراء مريم قالت له أنت إله خلاصي. ثم قال له ربي وإلهي. لو قلت وكمل اختبروا اختبار إلهي. إلهي. فـ أتكل عليه. الله. عزيزي المشاهد، اعتبر دي رسالة النهاردة ليك. لو أنت قاعد عملت قول له يا رب كلمني، اعتبر دي أول رسالة ليك ولي النهاردة. أنت فين مكانك؟ بس كان مكانك، إن كنت سكنت في هذا، بساطة شديدة جدا زي نيقوديموس قال له مش هتعرف المولود من الجسد جسد، هو مولود من الروح هو روح، أنت مش هتعرف الريح جاية منين. هكذا كل من ولد من الله، قول له يا رب أنا عايز أسكن السكن ده. أي واحد سمعني صلي دلوقتي وارفع قلبك معي، صلي دلوقتي اطلب منه وقول له يا رب أنا عايز السكن ده، أنا عايز الرحلة دي، الرحلة اللي أنت دعيتني ليها واللي هتأمنها واللي هتوريني خلاصك فيها واللي هتشبع حياتي وروحي بيها. هو يستجيب ليك لأنه هو بيقول يدعوني فأستجيب له. أمين. أمين. أمين. أمين. دي من أعظم مشجعات الصلاة في المزمور، في سفر المزامير كله. يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق. هنرنم الترنيمة القديمة الجميلة برضو اللي بتقول معي في الطريق الله. يا أعز صديق. لينا واحدة خادمة صديقتنا بتقول في مرة دخلت الكنيسة كان عند أبونا مكاري وما كانش ليها اختبارات ولا في حياة الإيمان عندها خطوات واضحة كده، فابتدت مع المسيح في اليوم ده من الترنيمة دي. قالت أنا ما شفتش حاجة ولا فهمت العظة، وسمعت معي في الطريق دي كان أبونا مكاري بيرنم، اتقعد تبكي وقلبي داب وقلت له أنا عايز أكتب معي على طول. ومن ساعتها لغاية النهاردة الترنيمة دي سبب خلاص، سبب فرحة. أصلي ده يكون اختبار ناس كتيرة الليلة وهي بترنم معنا. طب صلي بجد وإحنا بنرنم. أمين. أمين. أمين. إن كل واحد سمعها يعمل الرب معاه اختبار زي كده. أمين. وهو بيسمعها. Thank you. معوك يا حبيب ويا أغلى نصيب كل أيام وبيب وقت صلاتي أرجوك اسمعني في ضعف ارفعني إلهي شجعني وسط ضيقاتي هذا التقي المميز ده امتياز عظيم قوي انه تتغطى رحلته بالطريقه دي والله يهتم بيه بهذا الشكل. مره كنت بخدم خدمه في المزمور ده وربنا اداني فكره انه لما عين الله تتحط عليك وتميزك بنعمه وبمرحمه وبقوته وبسلطانه الشيطان يحط عينه عليك ويحط تركيزه عليك. هذا شخص ضعيف ومع انه ليه كل ده في اخر المزمور يقول له معه وانا في الضيق هو ده لسه هيخش في ضيقات. يعني حتى في ناس فاكره انه لما يبقى في ليك كل ده انت مالكش ضيقات غير الدور الانسان اللي حضرتك اشرت ليه اسيس نبيل انه لما يبقى ليا وليا وليا ايه اللي دخلني في ضيقات فبرضه لما يجي يخش في ضيق يقول له مش انا محتمي فيك وأنا. يعني ربي بيشير كمان على نقطه هنا انت مميز في كل حاجه حتى لما الناس تكتاز في ضيقات وانت تكتاز فيها كإنسان في بلدك في ظروفك في ظروف بلدك الاقتصادية السياسية أنا معك. هذا ما يميز الرحلة إن أنت بتعيشها كإنسان بكل ما فيها ما خلانيش سوبر بكل تغطية الاحتياجات دي أتضايق بس في كل ضيقاتهم تضايق. إيه رأيك في الحتة دي؟ العالم سيكون لكم ضيق. ده هو قال عن السكة والطريق من قبل ما نبتديه سيكون لكم ضيق لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. وداود هو بيقول في مزمور 23 إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا. ليه؟ ما هو ده بقى السكن ده الحصن ده الراعي اللي ليا أوكي. لأنك أنت معي والوعد اللي هنا في السكة وفي الطريق لما نيجي نشوف ربنا اختار أي حد في كلمته أي حد في كلمته وأرسله الوعد والضمان اللي ليه دايما أنا أكون معك بس ما يلغيش الضيقات والتجارب إطلاقاً. معنا تليفونين يمكن يكون حد فيهم متضايق ومحتاج يسمع. أمين. ألو وليد. ألو وليد أيوة أهلا بيك يا وليد. اخي الاخبار وحشتك كتير. اهلا بيك يا حبيبي منور. ربنا يباركك وبتعيد كلها بامانه يعني بعتلك السلام. ربنا يخليك يا حبيبي. قول يا حبيبي اتفضل. خاصه الامانه اللي انتوا بتتكلموا فيه النهارده جميل جدا. اتفضل يا حبيبي. وحاجه رائعه واحنا يعني بامانه مبسوطين جدا من الترانيم الرائعه وخصوصا ترانيم بتيجي من الترجيات العباده القديمه بتاعت الكنيسه القبطيه. امين يا حبيبي. ربنا يزيدنا ويزيد كنيستنا. بس في حته في مزمور 37 لما المرنم بيقول سلم للرب طريقك واتكل عليه. ايوه. الاختبار الشخصي ان انا بسلم له الطريق بسلم له الدفه وانا متاكد ان هو قبطان ماهر قبطان جيد. نعم. انا لا يعنيني شيء. هو ماسك الدفه وانا مديها له كلها فانا طيب. اختباري ان انا ماشي في الحياه ومتكل على سند شديد. اللي يقلقني. والمرحمة الله علينا ان الله بيتعامل مع ارادتنا وليس مع قوتنا. ايوه لو احنا قوتنا ضعيفه ورانا عندي اراده الله طبعًا. بيتعامل مع طبعًا. الاراده ويعني بيحولها لنصره للانسان. ايوه فانا عايز بس يعني اشارك بالاختبار الصغير الجميل ده في الخط اللي انتم ماشيين فيه النهارده. جميل يا وليدي حبيبي. وصل المشاركه بتاعتك جميل الناس. يوسف الو. الو ازيك يا اخي ماهر. اهلا بيك يا يوسف اتفضل يا حبيبي. خير على حضرتك. يا رب يخليك يا شكرا. سلام من القسيس وجيه عبد المسيح والقسيس نبيل عبد العار. شكرا يا حبيبي. ارحب بيك. وعلى فريق الكروز ومودي ربنا يبارككم انتوا متشكرين يا حبيبي. اشمعنى مودي زي. اتفضل كمل. كان قريب ولا حاجه. اسال حضرتك سؤال. اسال يا حبيبي اتفضل. ليه مرات كثيره ما بنفضلش موجودين جوه السكن دويسي والاحتماء والملجا؟ حاضر. تبقى يعني اوجات حاجه كده وقتيه وبعد كده بتروح مننا لجوه دياتي اللي بتخلينا موجودين جوه السكن دويسي وجوه الملجا دويسي. امين يا حبيبي. وصل سؤالي. بتخرج مننا جوه اللي ربنا اداها لنا. حاضر. سبب ضعفنا ما بتستمرش ليه يعني؟ حاضر. اوجات كثيره بنقرا الكلمات دياتي وما بنبقاش حاسين بيها. يعني مثلا بيخا وفيه يظللك لا احنا اوجات كثيره بنحس ان ربنا مش مظللنا ان هو يعني ساكت صامت لفتره من حياتنا خلينا نعيش محتارين فما بنحسش بالكلمات اللي مكتوبه الكبيره الجميله دياتي يعني بنبقى مفتقدينها جوه في حياتنا. امين يا يوسف. احنا لوحدينا في المشهد سهل جدا عدو الخير يوجعنا. وصل سؤالك يا حبيبي. نوجهه ابائنا الاسس الجمال. النهارده حلقه مميزه بنصلي ربنا يبعت لنا اسيس بعد اثنين. هللويا ربنا يستر. معانا مودي كمان. معانا مودي. اتفضل. ليه؟ ليه؟ ليه؟ ده يجيبنا للقصه مره ثاني انه الحمايه مش امر مفروغ منه. مش امر مفروغ منه. وان كان يعني انا احساسي الداخلي ويقيني ان ربنا عامل اكتر من الواجب بكتير بكتير بكتير بكتير بكتير بما لا يقاس. ولولا حمايته في حاجات كتيره زي ما بتقول كلمه الله في المزامير لابتلعونا احياء. كان العدو اكلنا من زمان جدا جدا جدا. لكن في حته في اختيارنا في حته في دور الطاعه وفي دور الجهاد وفي دور الخضوع لعمل الروح القدس في اختيارات حياتي اللي انا بقوم بيها. ليه انا لما احس ان الدنيا فيها خضة والدنيا فيها فزع من حواليا إن كان من اختياراتي الشخصية كان من اختياراتي الخطأ اللي أنا بقوم بيها أنا محتاج إن أنا أقف وأتوب وأعترف وأجي مرة تانية. حلو قوي كلام العمل ده النهاردة. أجي مرة تانية قدام الرب. جميل. أجي مرة تانية قدام الرب إن كان من ضيقات من حواليا أنا ماليش فيها ذنب. أوكي. أنا إحساسي بإنه بدل ما أقف وفاتح صدري وعمال أرد وعمال أقول وعمال أشتكي إن كان على الناس وإن كان على الله أنا يقيني بأن الله مستقيم. كلمة الله بتقول أنه مستقيم أنه عادل أنه بار في كل طرقه أنه بلا لوم أنه بنقول بالبلدي ما فيهوش عوج. أوكي. ومصدق أنه هو صالح وللأبد رحمته هو اللي اختار ده ليا. أنا محتاج أن أنا أخذ القرار. مزمور 57 يقول أخ ماهر آية جميلة قوي لداود بيقول في عدد واحد ارحمني يا الله ارحمني. واللي بيقول ارحمني ده واقع في ورطة. اللي بيقول ارحمني ده عنده مشكلة. اللي بيقول ارحمني ده في حاجة صعبة في حياته بيصرخ إليها للرب. لأنه بك احتمت نفسي وبظل جناحيك احتمي إلى أن تعبر المصائب. تعبر المصائب. أنا جاي تحت سترك. أنا جاي تحت جناحك. أنا جاي استخبى فيك إلى أن تعبر المصائب. ده من جنبي أنا. اللي أنا بقوله وبأكده مرة تانية على كلمة الله اللي الرب يسوع قاله عن أورشليم في متى 23 وهو واقف بيبكي على أورشليم: يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء والمرسلين إليها، كم من مرة أردت أن أجمع ولادك كما تجمع الفرخة فراخ دجاجة، الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريده. هو نفسه عايز أنه يضمنا، بس هنا بتقول عندي مشكلتي أنا، لم تريد أنت، لم تريد أنت، مش عايز أنت، اللي قررت كده أنت، اللي خرجت برة حتة الحماية اللي أنا حططها لك والأسوار. الستر موجود، الستر موجود، الحصن موجود، الصخر موجود. أنك قلت جعلت الرب مسكنك. أخ ماهر أنت قلت في أسماء في الأول. آه. سفر الأمثال يقول اسم الرب برج، برج حصين. إيه اللي يحصل فيه؟ يركض إليه. مش البرج اللي هيجيلي بقى، مش البرج اللي هيجيلي، لا البرج موجود. أوكي. أنا علي أن أنتبه وأخذ بالي قوي أني أنا اللي أركض، أنا اللي أجري وأعرف إزاي أستخبى تحت جناحات هذا الحصن اللي ليه. الله. أنا عايز أقول تعليق بسيط بس. أيوب وهو بيمر بالتجربة قعد طول الوقت معتقد أنه هو أنه مشكلة عند ربنا مش المشكلة عنده. كان طول الوقت في الحوارات لدرجة أنه وصل في وقت من الأوقات قال لو ربنا جه في حصني أنا هبقى أنقى من الذهب. أيوب. أيوب. أيوب. آه. أنا قلت إيه؟ داود. أيوب. أنا آسف. أيوب. أيوب. أيوب هو بيمر بالتجربة وكان ده المستوى اللي واصل ليه، لكن لما عينه اتفتحت وأدرك قال أن أنا قبل كده كنت بسمع عن ربنا لكن لما شفته اختلف الأمور. الفكرة أنه في فرق كبير بين أنك أنت عندك تعليم وسمع وفهم للحاجات وللمبادئ لكن مش بعيش ده. فهمي للمبادئ ومعرفتي بالمبادئ ما الرب اديني. أيوة جميل. فبتخليني أنا عارف أني لو سكنت في الحصن ده أنا في ظل القدير بايت، أنا عندي راحة واطمئنان، أنا عندي المعرفة لكن مش بروح أعمل كده وبعتقد أنه ربنا هو اللي ما بيعملش، لكن الحقيقة لا، أنا محتاج أنفذ أطبق الكلام ده. ده كلام عملي. معنا تليفون. ألو عزيز. أهلا بيك، احنا سمعين حضرتك، تفضلي. ايوه سامعين حضرتك، واطي التلفزيون عند حضرتك. الو اهلا بيك يا عزيز. ازيك اخ ماهر؟ اهلا بحضرتك. انا فرحانه قوي ان انا بس وعايزه انتم منورين مصر كلها والشاشه وكل العالم، النور اللي فيكم من الله وفينا قوي يعني. امين يا رب. انا عايزه كمان اشارك. اتفضل. انا بحب اقرا كل يوم المزمور الصبح لاني عشت كده وبعيش في حياتي ان الله ملجئي وحمايتي لينا في وقت مخاوفنا، بس يكون عندنا ايمان وثقه مهما كانت المخاوف فهو حمايتنا. نعم. فانا كمان برحب بالاسيس نبيل او الاسيس وجيه منورين معك. شكرا. ربنا يبارك. اهلا بيك. شكرا ليك. شكرا. شكرا. عايز اوصف لكم صورتين عشان ناخد بالنا منهم، لانه واحده من الصورتين اللي بتحكي عن بخوافيه يظللك. عايز اوصف لكم يعني ايه بخوافيه. الجناح بيبقى كده مفروض زي ما انتم شايفين الصوره قدامنا على الشاشه، الريش الطويل اللي قدام ده اسمه القوادم، الريش الكبير ده، لكن بخوافيه هو الريش الناعم الصغير اللي جنب في منطقه الابط بتاع الطائر، ريش ناعم هنا منطقه الحضن. الطائر ما بيعملش كده غير مع اولاده، هما بس بيخش في المنطقه دي، يعني ممكن يضرب بجناح، لكن يقول بخوافيه يظللك يعني يحتضنك، مش مجرد ظل. الصورة التانية اللي عايز أحطها قدامكم عشان تتأملوا فيها تشوفوا قد إيه الله كمان بيقول لي أنت عليك مسؤولية، أنت في سكن بس في درع، درع ده اللي هو هنا اللي هو مجن، وفي الترس اللي أنت شايفينه البرتقاني ده اللي يميل للإحمرار في إيد الجندي، ده الترس اللي بيصد بيه زي في أفسس 6 بيقول على ترس الإيمان اللي بنصد بيه سهام الشرير الملتهبة، اللي بيقول سهم يطير في النار هنا، دي مسؤوليتي إن أنا لازم أمسكه في إيدي. يعني حتى لو أنا في الستر وفي السكن وفي الحصن في الحماية والملائكة والحمل، علي أنا كمان مسؤولية بتاعتي في منطقتي في الحيز بتاعي نفسا وروحا وجسدا. المجن اللي هو الدرع اللي بتلبس زي القميص ده يعملوه من جلد، يعملوه من حلقات من النحاس أو الحديد، يعملوه من مواد صلبة، يعملوه من ألومنيوم، كل الجيوش بتعمل هذا المجن، لازم أنت تلبسه. وساعات بيبقى تقيل، عشان كده هربطه بحاجه واسيب اخواتي الاسس يشاركونا بيها. ساعات يبقى تقيل لان ده الوصيه، ترس ومجن حق، الحق الشريعه الوصيه الكلمه، ان انا كل يوم اصد بيها وارتديها واكتسي بيها. فاكر لما كنا بنتفرج على الرجل اليهودي اللي بيتلفح بالطليب قبل ما يصلي، بيقول لك ده رمز للشريعه، تلف نفسك بيه. الشريعه كمان نوع من التحصين الذاتي ليا، حفظ للوصيه حصن تاني ليا. شاركونا في المنطقه دي ونرنم بعدها. اتفضل. ازاي انا اعمل كده بوص الكلمه كل يوم؟ يعني انا ليا كمان امكانيه الله حطها في ايدي، الحق ترس ومجن حقه. الصق بكلمه ربنا هي المتعه الحقيقيه، هي الاكل. في حاجة حصلت، اختبار شخصي معايا حصل في خلال وقت قريب. ايوه. كنت اعتدت الخلوة، اعتدت ان انا اقرا كتاب مقدس، اعتدت اني اعرف عن كلمة ربنا. لكن مش مستمتع بالكلمة. وجيت في يوم قلت له رب انا نفسي ما بقاش بقرا كلمة عشان احضر وعظة وعشان افهم اقول ايه للناس وعشان أعلم آخرين. فربنا اداني حاجة في قلبي، قال لي كل يوم الصبح خد مني كلمة وكلها، عيش بيها بقية اليوم، وإن يبقى الحق بتنفذه بقية اليوم. فبديت أعمل كده، بديت قبل ما أقوم من سريري أقول رب كلمة النهاردة إيه. في يوم ربنا اداني كلمة استمتعت بيها بالأخ ماهر جدا، اداني كلمة السماويات، ولقيت ست آيات أو سبع آيات عن السماويات. وقعدت طول اليوم استمتع بالآيات دي. فأنا عايز أقول أنه لو عايز تبقى حق الله في قلبك كله، استمتع بيه في اليوم، يلهج بيه نهار، يلهج بيه نهار وليل، فيكون كشجر. الاسبوع اللي فات كنا بنقول في مزمور واحد، فكره انه مزمور واحد ما اروعه، يكون كشجره مغروسه عند مجاري المياه. يعني ان انا اكون في العمق بتاع الكلمه. حاجه جميله اساس شجعت الناس اللي هم في القرى، انت عارف وخدمته في القرى، عارفين الناس ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا. انت قلت ايه واحده، يعني في ناس فاكره بالقرايه يفضل دودو دودو دو وهو مش واخد حاجه جواه. انت قلت ايه واحده بس انت اكتسيت بيها نور. ايوه، فعملت عمل النعمه في حياتك. بالظبط. معانا اخت من المنيا اسمها اسنات على التليفون، بعتت رساله. تمام. عايزه ابن، وانا عارف ربنا استخدمك في الموضوع ده كتير. قول الاول اختبار صغير من الاختبارات، اختبار مثلا اللي حصل في الاردن، نشجع بيه ونصلي لاجل كل واحد، كل واحده بيصلوا لاجل طفل ولأجل ابن، سواء في مصر أو في البلد العربية، كلهم معنا دلوقتي على الهواء. إلهنا بيحب أنه يدي أولاده وبناته الكثير من عطاياه، ومن ضمن عطاياه الجميلة أنه يكون كل رحم مثمر، وأنه ما يكونش فيه عقم في حياتنا. ولو خدني وقت الاختبارات هناخد وقت طويل، أنا بس نفسي أصلي إن كان لو أختنا اسمها إيه تاني؟ إسنات. إسنات أو أي حد تاني بيشاهدنا، خلي عندك إيمان وخلي عندك إيمان، بس نطلق كلمة صلاة ليهم. يا رب أنا بصلي في اسمك وسلطانك، لأنك أنت الإله العظيم القدوس يا سيد الرب. أشكرك لأنك أنت الخالق من العدم، وأنا باجي النهاردة رب أنا وإخواتي أصلي لأجل أختي إسنات يا رب في اسم رب يسوع. أنا بصلي يا رب، مكتوب عنك أنك أنت من يفتح الأرحام يا رب، وأنا بصلي في اسمك افتح رحمها. بصلي في اسمك يا رب ادي زوجها زرع حياة وزرع بشر حي يا سيد رب. أنا بصلي في اسمك اكرمها نحو زمان الحياة يا رب، كون بين يديها صبي. بصلي في اسمك عبر هذه الشاشة رب، احنا بنكسر كل روح عقمة، وبنصلي انه كل إيمان، كل شخص رب جاي بإيمان قدامك يتلقى منك عطية جديدة، انه يشوف ايدك الكريمة وانت بتدي بنين وبنات في اسم الرب يسوع. اسم يسوع. امين. امين. سمعت صوت ريمون ويليام قبل كده؟ ريمون ويليام جميل، انا سمعته وانا بحبه. أيوة. جدا ترنيمة جدا جميلة جدا. بتقول جدا. للدمع قد يفتح باب السماء قبل الصلاة. في ناس بتصلي بس بتصلي بكاء، بتصلي دموع، وانتوا عارفين الكتاب المقدس بيقول انه حتى الاه دي آهة المسكين تأوه الودعاء قد سمعت. في المزمور هنا بيقول يدعوني فاستجيب له. ومعانا ناس مش قادره تصلي, يعني ممكن واحد اللي بعت طلبت صلاه ده في غيره كتير بيقول انا عايز حد يصلي بس انا مش قادره اصلي. تبكي بس صح, عمالة تتمتم باكل بس والرب اداها سوق القلب. فعايز اشجع كل واحد كل واحده مش قادر حتى يصلي, دموعك شايفها والآه سمعها. يسمع انين الاسير يطلق بني الموت, تأوه الودعاء يسمع ويستجيب, يدعوني فاستجيب له. المزمور كله مشجع, مش يدعوني فاستجيب له, لا بس مزمور كله مشجع من أول ما تقرأ أسماء الله. يعني إحنا عارفين إنه في أسماء الله بالعبري في العهد القديم فيها أدوناي السيد، ما حطش الاسم ده هنا، لأن ده اللي بيطالب العبد بتنفيذ الفرائض والوصايا والخضوع والخشوع والإكبار والإجلال. هنا بيطبطب عليه في الرحلة، يعني هنا مقدم له الأسماء إيل شداي اللي بيعين ويقوت ويربي ويطعم ويحسن ويرفع ويدلل، وعليون اللي يرفع ويسمو بيك وبأفكارك ويرفعك ويرفعني، يرفعني من المزبلة ويرفعني من الحضيض. يعني حاطت أسماء الله عشان كده هقول لأنه عرف اسمي، لأنه عرف اسمي. يعني بيعرف لو أنا السيد بيعرف يسجد، لو أنا بابا يعرف يجي في حضني، لو أنا العلي بكل رجاء وبكل إيمان يثق، لأنك قلت جعلت العلي، هو عارف أنه اسمه عليون العلي. تعامل مع أسماء الله خاصة في التسبيح، أنتوا مسبحين ومرنمين وحضرت ليكم أوقات بتقودوا فيها فترات عبادة، اسم الله لما يتحط في التسبيح. يعني نفسي نوجه رسالة للناس إزاي يقولوا اسم الله في التسبيح، لأنه هو ده اللي منه المعونة. يعني في كل المزمور في 28 الاحتياج الله بيتنازل تبارك اسمه لهذا الطاقي في الرحلة، إلا عند الاسم قال أنا بقى أرفعه أسمه بي بقفه، إنه أعرف اسمي أنا هأرفعه. يعني حتى اللي تحت كله اللي بيحصل من إمكانيات الحفظ والرعاية والحماية، قال لا عند اسمي هيحصل حاجة تانية، أنا أخذك في منطقة تانية خالص. اللي أنا حاسه ونفسي أشارك بيه اللي بيشاهدون النهاردة وشجع قلبي بيه، إنه في كل موقف بيمر علينا في حياتنا الله من الناحية التانية عايز يعلن عن اسم من أسمائه. ده كلام جميل. عايز يعلن عن صفة من صفاته اللي بيها بقى أنا مطمن وماشي، وفي كل مرة بيعلن ليا ده، ده جزء من ميراثي. أيوة. مش هيحصل مرة، أوكي؟ ده من ساعة ما أعلن ليا لغاية لما أنهي حياتي هذا جزء من ميراثي. بقى عرفت ان هو الحامي، بعرفت ان هو الراعي، بعرفت ان هو الامين، عرفت ان هو عليون، وعليون اللي بيرفع من مزبله، وعليون اللي فوق كل اسم وفوق كل رياسه وفوق كل سلطان، واخضع كل شيء تحت قدميه. وده يطمن قلبي ويشجعني. ولان احس بانه زي الرب يسوع هو بيوصف الحياه الابديه، يقول هذه هي الحياه الابديه ان يعرفوك انت الاله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي ارسلته. في يوحنا 17:26 وهو بيختم صلاته للآب يقول هذه الكلمات: عرفتهم اسمك وسأعرفهم ليكون فيهم الحب. لا هو ده الميراث اللي لي، ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيهم. أنا أكون أنا فيهم، هو ده اللي احنا كنا بنحكي عليه، الكاهن الممسوح اللي موجود في الستر وفي الحماية. ولأنا حاسه ساعة ما كنا بنقول قصة الدمع دي، يا مدموع ويا ما أسى ويا ما ألم سببها أن أنا مش فاهم، سببها أن أنا مخدوع، سببها أن الشرير لقى فرصة عليا. واللي أنا حاسه جدا أنه زي ما كان الشرير بيقول للرب يسوع، مش هو بيقول برضه إلقي نفسك؟ ما هو مكتوب أهو، ما مكتوب خد خطوة وإلقي نفسك. الرب يسوع اختار أنه يكون تحت الحماية، في الحتة اللي أنت كنت تكلم عليها ده أخ ماهر، اللي هو تحت الخوافي دي، في الحتة اللي جوه قوي. انا مش محتاج اطلع لك بره، مش محتاج اطلع لك بره. وانا بتكلم بالامانه بالبلدي كده، ياما من المرات في كل يوم ابليس يقول لك اطلع لي بره، ما انا مش عارف اصطادك، ما انا مش عارف اصطادك، ما انت قاعد جوه، ما انت في الحمايه، ما انت في الحته اللي انا مش عارف اوصل لك فيها ازاي. انت تحت انت في الطاعه، انت في الخضوع. يعقوب لما يجي يتكلم يقول ايه؟ يقول ثلاث حاجات مهمين يا اخ ماهر. يقول انه الله بيعطي نعمة أعظم، رسالة يعقوب أصحاح 4، يقاوم الله المستكبرين أما المتواضعون فيعطيهم نعمة. فالاختيار تحت الحماية، التضاع مستمر عشان أنا محتاج نعمة. المشكلة دي مش عارف أحلها لوحدي، المشكلة دي مش عارف أخش فيها بدماغي، أوكي؟ أنا محتاجك أنت رب، أنا محتاج أتكل عليك وعلى أمانك وعلى كلمتك. شيء تاني يقول فاخضعوا لله. في الحاجة الأخيرة قاوموا إبليس فيهرب منكم. وانا كتير مننا واخدين على الايات بنصاص ايات زي ما احنا بنقول بنصاص ايات، وده اللي بيوقعنا فيه. دي الترنيمه اللي جايه اللي احنا يا سلام. شوف يا اخي الحي رميه من الكتاب بنصاص ايات، نص بالشبكة الدولار. بص يا خمار انا اتكلم بصراحه ومحدش يزعل مني خلاص. انا بشوف اخوه مؤمنين باسم الرب يسوع باسم الرب يسوع وابليس بالقفه وارزع خدت بالك واخبط من هنا واكسر من هنا وانا قاعد اسال نفسي هو ما فيش قوه في اسم يسوع ولا ايه؟ لا القصه مش مش مش مش في اسم يسوع. القصه ببساطه جدا انه في ان انا بتضع وفي ان انا بخضع ولما اتضع واخضع انا حطيت نفسي في المكان الصح ساعتها اقاوم ابليس وانا جوه هيهرب مني غصب عنه. فانا عايز اقول انه واحنا بنتكلم على مزمور الحمايه ده لكل مجد غطاء غطاء غطاء, غطاء. فانا محتاج اكون غطاء. تحت الغطاء انا محتاج اكون خاضع لزوجي انا محتاج اكون خاضع للرياسه اللي فوقيه انا محتاج الترتيب الالهي طبعًا. في الترتيب الالهي ما بقاش انا متمرد وبطالب الرب انه يحميني. طب يا ابن حبيبي تعالى خش ما انا ما اقدرش اخالف وصاياي ما اقدرش اخالف كلمتي اتضع وتعالى واخضع وهتقاوم ابليس باسمي واكيد هيهرب منك. مع الاسيس وجيه هسيب سؤال ونرنم الترنيمه انه بس مش في مكاني في الاماكن اللي انا بمر بيها ليا وعود بالحمايه وليا وعود بالحفظ في كل الطرق لكن المواقيت اللي ذكرها المزمور المواقيت انه ليك احتياجاتك في الاوقات في الظهيره في الدجى في النهار في الليل. يعني احنا بنرنم المزمور ده في كنيستنا القبطيه في التسبيحه اليوميه اللي هي مزامير السواعي بنقوله في الساعه 6 وبنقوله مره تانية في نص الليل يعني في نص النهار وفي نص الليل تقريبا في الاوقات اللي هي بنقول فيها الشمس حميت عليا او ضلمت قوي وعتمت قوي عليا بخلاف الاوقات الثانيه في المزمور ازاي الله بيرسل عون في المواقيت دي لمنتظري للمتمسكين للي قالوا انت ملجئي. وناخد قبل حضرتك قبل ما تجهز الاجابه ناخد تليفون بعد الترنيمه. Yeah. مرمت وقال قدام بشر زي تاخد تليفون. الو شريف. الو مساء الخير. مساء الخيرات. ازيك يا اخويا مات؟ اهلا بيك يا شريف. نعتذر لك عن التاخير يا حبيبي. اهلا بيك. انا كنت عايز اشارك بعباره قصيره بس كده على السريع. اتفضل يا حبيبي اتفضل. ان الاشياء اللي بيحمينا منها ربنا اللي احنا مش بنشوفها اكتر بكتير من الاشياء اللي بيحمينا منها اللي بنشوفها بعينينا. ده ايه الجمال ده؟ رائع يا شريف. شكرا يا حبيبي. الرب الله يباركك الله يباركك. ميرفت. الو معنا ميرفت من القاهره. اهلا بيك. الو اهلا بحضرتك. سلامي يا اخي سيد. سلام ونعمة بركة على الاسره مع حضرتك. بيسلموا عليك. انا كنت بعيد عن ربنا خالص، اسمع عن ربنا ودراستي فكده بس ما كنتش بعمل اي حاجه منهم. ايوه. ودلوقتي الحمد لله الحمد لله ربنا دخل قلبي وابتديت احس فعلا بوجود ربنا في حياتي وفي حياه ولادي واتغيرت. بس انا طالبه رضاء خاص من الاسره اللي مع حضرتك، ان انا لما بحضر اي اجتماع بعيش مع ربنا فتره التسبيح. أيوة. لكن فتره الوعظ انا ما ببقاش مركزه في الكلام خالص، فأرطوبة بس صلاة إن أنا يعني ربنا يديني القوة إن أنا أعيش فعلا أبقى بنت المسيح بجد يعني. يا رب. ومرسي قوي إحنا معاك في طلبتك. البرنامج الجديد بتاع حضرتك. أمين أمين. احنا بنشكر اللي بيتكلموا في التليفون وبيشاركونا بسرعة، بنشكر كل حد كمان هيشاركنا بالطريقة لأنه بيفيد المشاهدين وبيفيدنا كمان. أمين. مشاركات جميلة. أمين. أسيس وجيه. مجد اليسوع. أنا الأول الترنيمة اللي فاتت، الترنيمة اللي اتقالت دلوقتي، هو قال، أنا مش عارف أنا ربنا مدي الأخ ماهر مسحة خاصة كويس إنه مش موجود فإنه الحمد لله مش مجيب سيرة حد. ربنا بيوصف وبيوصف لنا الحالة بالظبط قدام حاجات بالشكل المخيف ده الحقيقي. هو قال الحل الوحيد الحل الوحيد كلمته. وعشان كده الاخت اللي لسه متصله، ايوه، العدو بيحاول يخليها ما تركزش في كلمته عشان بنت للرب جديد. احنا عايزين نصلي لها فعلا. امين. ونصلي لكل واحد انه ربنا يديني استيعاب اني اخد كلمته. ونصلي للوعاظ. نصلي للوعاظ. يمكن مشكله في الوعاظ. مرات بنبقى احنا المشكله فعلا. نصلي للوعاظ ربنا يديني. نصلي للوعاظ ان الرب يديهم كلمه ممسوحه. والرب يديهم سلطان. صلي الكنائس انه كل روح تشتيت موجوده في الكنائس بتخلي الناس مش عارفه تركز في كلمه الله. ما يكونش ليها سلطان على الكنيسه. امين يا رب. والكنيسه تبقى عندها قوه وتركيز. امين. المواقيت. المواقيت. ايوه. الجميل في المزمور انه بيقول له لا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من وباء يسلك في الدجى. دجى ساعه الغروب. بالظبط وهي داخله كده. اي الاربع كانهم اربع فصول السنه واربع مواقيت اليوم وكانها المواسم المختلفه. مواسم الحياه بتاعه الانسان. حلوه قوي دي، جميله. بيقول له ما تخافش في ولا مرحله من دول من اي حاجه طايره او حاجه ماشيه او حاجه معديه او موسم العمر أو مواسم العمر. كل أنواع المواسم. جميل. أنا حسب يوحنا لما وصل لسن صعب قوي، يوحنا الحبيب، القرار أنه إبليس قرر أنه يحاربه حرب من نوع مختلف، أنه يبقى معزول منفي في جزيرة وما يتقابلش مع الكنيسة، ما يقابلش حد. ده اللي كان معلم الكنيسة على مدار 70 سنة. وربنا قال له طب أنا هنفرد بيك وهديك اللي محدش خده قبل كده. الله. وهمتعك بيا متعة مختلفة خالص. فحتى لما إبليس يقصد يوسف في مراحل حياته، مراحل كانت صعبة جدا، كان وقت من الأوقات مدلل، حس إن هو في بيت أبوه. فجأة يوسف ده اتاخد واتباع، اللي كان بيتكلموا ترنيمة أصحاب قريبين، فجأة بيهم مش موجودين، بقوا بيبيعوني. بعد ما اتباع واكتشف انه النجاح بتاعه في شغله، يلاقي نجاحه ضاع وشغله ضاع واتسجن، نجاحه في صحبيته للمساجين، في ايجاده الامان في المساجين، في ايجاده الامان في الوسطاء. بس المواسم دي من غيرها يوسف ما ينفعش يبقى الرجل التاني في مصر. لو استمر في بيت ابوه مش هيبقى الرجل التاني في مصر. لو استمر في بيت فوتيفار مش هيبقى الرجل التاني في مصر. لو استمر سجين وخرج بس بواسطة من صاحبه، وكان صاحبه ذكره، وكان هيشتغل خدام من جديد. الحل انه كان يخش سجن سياسي ويتعلم ثقافة واقتصاد وعلم علشان ينفع يبقى كده. فمواسم الحياة كلها مهما ومر بيها من أزمنة، ربنا بيقول لي عندي وعد، عندي أمان. في آية جميلة أنا بحبها جدا، في الناس بتعتقد أنها عن السماء. تقولي في رسالة كورنثوس الأولى أصحاح 2 آية 9. لكن الآية دي عن النهاردة ودي عن الأزمنة دي اللي بمر بيها. الرب بيقول كده أنه دي الحكمة اللي أعلنت بالروح القدس لينا في يسوع المسيح. يقول كما هو مكتوب ما لم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونه. فاللي بيحب الرب جميل. في كل الأوقات الرب بيعدله أبعد من كل خياله. جميل يا سيسوي. معنا تليفون ممكن احنا معنا الترنيمة بتاعت ما لم ترى عين ممكن نجهزها. يا حبيبي ألو حنان. ألو أهلا بيك حنان. أهلا بيك أخي. أهلا بحضرتك تفضلي. أنا مبسوطة خالص إن أنا دلوقتي بكلم حضرتك. شكرا. ومبسوطة خالص إن أنا هتكلم مع الجسيس نبيل عطالة لأن أنا بجد من الناس اللي بحب إن أنا بتابع صوت يعني. وإحنا معاكي كمان. كده مليان براحة الله وبحس دائما إن ربنا بيتكلم عن طريقه. آمين. فاللي أنا كنت بستفيده دائما منه إن ربنا لما بيحبني عشان كده بيختبرني. أيوة. وانا ببقى مبسوطه جدا لما ربنا بيعمل معايا اي حاجه عشان يخليني فعلا انا ابتدي اقرب منه وابتدي اصلي واقعد معاه لان هو بيحبني. فهو ربنا عامه يعني بيعملنا زي التلاميذ اللي في المدرسه وبعدين في الاخر بيعملهم اختبار كده عشان يشوفوا يعني بيذاكروا ازاي او ايه اللي بيستفيدوه يعني. شكرا شكرا. انا متاكده ان ربنا بيحبنا عشان كده بيعمل معانا ده. ثقتك جميله يا حنان. آمين. ايمانك حلو يا بابا. ربنا يمتعك. آمين. ربنا يمتعك بالحياة الروحية الجميلة دي. آمين. احنا ممكن ناخد بعض الأعداد من ما لم ترى عيون. احنا مش مجهزينها بس يعني سهل قلناها بكده فأكيد موجودة عندهم. هللويا. ما قدرش نكسف الأسيس طبعا صحش يعني. شيخ المرنمين. ما لم ترى عيون ولا سمعت بأذان ما لم ترى عيون Let's go.